السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع المستوى الثاني والثالث والكلام على صحيح البخاري، ونحن ما زلنا في كتاب العلم. نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله في عليائه ان يثبت لنا هذا الخير محيين ابدا، وان يجعل ذلك في موازين حسنات، وان يلهمنا الاخلاص في القول والعمل، وان يجعل ذلك عند ربنا جل في علاه نصرة للدين ونشرا لسنة سيد المرسلين. اللهم امين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم. قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد. تكلمنا عنه، انتهينا منه، هذا الباب انتهينا منه. قال: باب ما جاء في العلم. لا ما أخذنا. قال: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قال: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث دمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام. نعم. أين هذا؟ قال: حدثنا. نعم ماشي فضل. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام، هو من ثقات الأسباب، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، وهو أيضا من ثقات المتقنين. عن عوف بن مالك. ماشي. قال: عن الحسن، حسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة ثبت الأمين، كان يرسل كثيرا. قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف عبيد الله، حدثنا عبيد الله، وأخبرنا محمد بن يوسف الفريابي، نعم هو قال: حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفريابي. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري. نعم. وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. نعم. طيب، هنا يعني تكلم على أمرين: الأمر الأول في طلب الزيادة في العلم، والأمر الثاني في صيغ الأداء، في صيغ الأداء. أما طلب الزيادة في العلم ففي قول الله جل في علاه: وقل رب زدني علما. وقال: باب ما جاء في العلم. باب ما جاء في العلم، المقصود بذلك في التبويب لما صدر الباب بالآية: قل رب زدني علما، كأنه يقول: والعلم هو الشيء الوحيد الذي يطلب الزيادة فيه، لا سيما وأن أرقى الناس وأفضل الناس على الإطلاق الذين ينشغلون بالعلم وطلب العلم، لا سيما العلم الشرعي. فلا شيء يستحق في هذه الدنيا أن يطلب فيه الزيادة إلا العلم. ولا رقي لأحد يرتقي به منازل علا عند الله جل في علاه، ولا منازل حتى في الدنيا إلا بهذا العلم. لذلك يقول: باب ما جاء في العلم، يعني باب ما جاء في طلب الزيادة في العلم، لأن هذه المكانة لا تدانيها مكانة ولا تساميها مكانة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أشرف أشياء الأمور التي ينشغل بها طالب العلم، لا سيما وأن الإمام أحمد قال: لا أرى يعني مثل طلب العلم لمن صلحت نيته حتى يرتقي عند ربه جل في علاه، لا سيما وانهم هم الذين في منزله الانبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء هم ورث الانبياء، وان الانبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال يفرق بين النبي وبين عالم درجه النبوه، لا فرق بين عالم والنبي الا درجه النبوه، فكلاهما يرتبط بالوحي، فكلاهما يرتبط بالوحي، لكن ينزل الوحي مباشرة على النبي، ووريث النبي يأخذ هذا الوحي وينشره بين الناس. لذلك قال قل رب زدني علما. وكان ابن مسعود رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية تستوقف هذه الآية والقراءة بعدما يقرأ في الليل من قيامه، فيدعو ويرفع يده ويقول رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، ويكرر السؤال لله جل في علاه، يقول وما لي لا أدعو الله جل في علاه بالزيادة في العلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أن يطلب الزيادة في العلم من الله جل في علاه، هو الذي يأتيه الوحي فأمر الله تعالى أن يطلب الزيادة. وكما قلنا بأن هذه زيادة وإن لم يعمل بها لابد، هو العلم بذاته شريف، وإن لم يعمل بها لأنه لا يدري متى يحتاج إلى هذا العلم، كما قيل للإمام أحمد فقال يتعلم فإنه لا يدري متى يحتاج إلى هذا العلم، أجهل الجاهلين هو من استوقف على الطلب. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ولا يزال العالم عالما ما اشتد في الطلب، ما ازداد في الطلب، لا سيما أن العلم بحر لا ساحل له، العلم بحر لا ساحل، والتوقف عن الطلب معناها أن هذه جهالات دخلت على الإنسان، وإذا استوقف فإنه يعني سيضمحل ما عنده من العلم، ثم بعد ذلك لا فائدة منه بحال من الأحوال. لذلك قال وقول الله للفعلاء قل رب زدني علما، ثم قال القراءة والعرض على المحدث. القراءة والعرض على المحدث قرن بينهما لما بينهما من عموم وخصوص، لأنه القراءة على المحدث، لأن العرض أعم من القراءة، فالعرض قد يكون العرض يكون بالقراءة، وقد يكون بالنسخة التي معه، ينظر إلى أصل النسخة التي مع شيخه، فالعرض والقراءة بينهما عموم وخصوص، هنا قرن بينهما على المحدث. ورأي الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة الحق، ولما قال لما أتى بقول الحسن وسفيان ومالك بأن القراءة جائزة، لأن بعض العلماء من المحدثين لا يرون التحديث إلا بما سمع من الشيخ، لا يرون التحديث ولا يعتبرونه إلا بما سمع من الشيخ. لذلك أراد البخاري أن يبين قول المحققين من المحدثين أن القراءة على الشيخ أو السماع من الشيخ كلاهما يحتج به وكلاهما جائز، وإن كان البعض من العلماء يفرق بينهما، وإن كان المالكية والمغاربة يسوون بينهما بين القراءة وبين السماع، لكن هنا الأصل أنه أتى بكلام الحسن وسفيان ومالك في القراءة جائزة ردا على بعض المحدثين الذين يقولون لا حديث إلا بما سمع من الشيخ، إذا قرأ الشيخ على التلميذ وسمع التلميذ له أن يحدث ويقول حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا. ولذلك قال أبو عبد الله سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك الإمام أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة، وهم يريان التسوية بين القراءة وبين السماع، يعني القراءة على الشيخ عندهم جائزة وأيضا السماع من الشيخ. فيقول فإذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعته. واحتج بعضهم في القراءة على العالم حديث ضمام ابن ثعلبة أنه قال عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات، قال نعم، فكأنه بسؤاله وجوابه كأنه قرأ على الشيخ وأقره الشيخ بهذه القراءة، يعني استدلالا عليه بذلك. وأيضا احتج مالك بالصق يقرأ على القاضي والقاضي يقر بما فيه. وأيضا الحسن بن أبي الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، وهو يؤكد صحة ذلك. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، قال وسمعت عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم قراءته سواء، بمعنى أنه يقول حدثني أو أخبرني، وهذا خلاف أيضا بين المحدثين، بعض المحدثين يقولون حدثنا وأخبرنا تكون خاصة بالسماع من الشيخ، وإذا قال أو إذا قال أنبأنا تكون خاصة بالشيخ، وإذا قرئ على الشيخ يقول حدثني على أساس أنها تسع هذه وتلك. عامة الحق أن التفريق موجود بين العلماء، والتسوية أيضا موجودة بين العلماء، والراجح في ذلك التسوية، أن يقول حدثني أخبرني طبعا إذا كان وحده، وإذا كان مع المجموعة يقول حدثنا أو أخبرنا. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف وعبد الله بن يوسف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث والليث بن سعد الثقة الثابت الأمين الفقيه المحدث قرين الإمام مالك. قال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه، روى له الجماعة. عن سعيد وسعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد وابن أبي سعيد المقبري ومن الثقات الأذبات، وروى له الجماعة. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، نمر أو نمير، نعم، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحق بأن شريك في حفظه كلام، شريك في حفظه كلام، ولكن كما قلنا بأن البخاري ينتقي من أحاديثه التي اتفق فيها مع الثقات. أنه سمع أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شغل نفسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه فبثه بين الناس، وهو كان بركة على من بركات الأنصار، وهو بركة من بركات أم سليم رضي الله عنها وارضاها، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أشد الناس غناء وثراء، وكان من أكثر الناس ولدا، وكان من أطول الصحابة عمرا رضي الله عنه وارضاه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك، قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال الله، فقال اللهم نعم، فقال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا ورسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. جزاكم الله عنا خيرا. هو أنس بن مالك يقول رضي الله عنه رضي بينما نحن جلوس معنا في المسجد، فيها المسألة الأولى في حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس مع أصحابي في المسجد، المسجد يجمع بين الأحبة، وكان السلام متكئا، وهذه أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تكلف عندما جلس بين أصحابه، والجلوس متكئا لا يخدش المروءة ما دامت العورة لم تظهر بحال من الأحوال، فالجلوس بلا كلفة فيها من حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، قال الله جل في علا وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه فيها دلالة أيضا على التلطف بأصحابه والتقرب إلى أصحابه، أنه يجلس بينهم كأنه لا يرى لا يعلم، هو يعني لا يفرقون بينها وبين أصحابه، حتى جعلوا له الدكة التي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الأعرابي، وأنس كان يقول بأنهم كانوا ينتظرون الأعرابي بشوق، لأن الأعرابي يستطيع أن يسأل، وهم كانوا لا يستحيون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون التعلم، وكان التعلم بالسؤال والجواب من أعظم أنواع التعلم، فقال أنس كنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع الجواب فنتعلم. فجاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما دخل كانت المفاجأة أنه دخل فأناخ بعيره داخل المسجد، أناطه وعلقه داخل المسجد، ثم بعدما دخل وأناط الجمل في المسجد سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيكم محمد. فيها مسائل، المسألة الأولى أنه أناط وأناخ راحلته في المسجد، فيها دلالة واضحة جدا على أن أبوال الإبل وأرواث الإبل على الطهارة، بل أبوال المأكول لحمه وأوراث المأكول لحمه على الطهارة خلافا للشافعي، وإن كان الشافعي يرون بنجاسة، والدلالة عندهم في ذلك هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في نعله أذن أو قذر لما خلع نعله، فقالوا هذه على العموم، هذه على العموم الأبوال بأسرها نجسة. لكن احنا عندنا الدليل هذا، أناخ راحلته في المسجد وجلس يسأل ويجاب ويسأل ويجاب ويسأل ويجاب مدة ليست باليسير، وأيضا الدلالة على الطهارة في ذلك بأن أم سلمة رضي الله عنها أمرها أن سلم أن تطوف بالبيت خلف الناس على البعير، والطواف طبعا في الزحام كما تعلمون يأخذ وقتا طويلا، وهذا أيضا لا يبعد أن يقضي حاجته البعير في ذلك، فهذه دلالة على الطهارة. وأيضا الحديث الصريح حديث العرانيين بأن سلم أمرهم بشرب أبوال الإبل وألبان الإبل، ففيها دلالتان، الدلالة الأولى الاقتران، قارن الأبوال بالألبان، وهذه دلالة السياق يدل على قوتها في ذلك وأنها على الطهارة، وأيضا أمرهم بشرب أبوال الإبل استشفاء، والله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء نجس يشربه الإنسان، لأن سلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. طيب قال فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وهذا نص صريح، يبقى إذن والنجس حرام، يبقى إذن هذه دلالة على أن أبوال الإبل ليست نجسة، لأنها لو كانت نجسة لكانت حراما، والحرام لا يصح أن يكون دواء بعدما أنزل الله الداء فجعل له دواء. المسألة الثانية في الحديث أنه قال أيكم محمد، وهذا يعني يعتذر له في هذا الباب، لأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. فهنا قال يا أيكم محمد، وأيضا الله جل في علاه قد أدب الجميع في النداء النبي صلى الله عليه وسلم، هو بأن القرآن لم ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلقبه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. لكن هنا يقول أيكم محمد، فيها أمران، الأمر الأول أنه كان أعربيا وما كان يعرف وفقه في هذه المسألة، وتعلمون أن الأعراب لهم جفوة في التعامل، والأمر الثاني بأنه كأنه لم يعلم بأمر الله جل في علاه بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم في النداء، وأنه لا يناديه إلا بلقبه، قال أيكم محمد، والصحابة تفهموا ذلك وتأدبوا معه ولم يعني يشتد الأمر بهم عليه. قال والنبي متكئ بين ظهرانيهم، وهذه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا. قال فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم البياض النبي صلى الله عليه وسلم كان مشروبا بالحمرة بأبي هو وأمي، ليس بياضا أمهق، لكن هو كان بياضا مشروبا بالحمرة، كما قال أنا صغير قال نظرت إلى الجمل ليلة القمر ليلة البدر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر بأبي هو وأمي. فقالوا هذا المتكئ أو الأبيض المتكئ، فيها دلالة أنه مكان ليس معروفا بينه وبين أصحابه، وليس هناك ما يميزه، وكان يجلس مع أصحابه، دلالة على تواضعه بأبي هو وأمي. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب، فيها أيضا مسائل، المسألة الثالثة أو الرابعة هذه، قال يا ابن عبد المطلب، وتعلمون أن سلم نهى عن التعبيد لغير الله جل في علاه، فكيف أن سلم يسكت ويقر بقول الرجل يا ابن عبد المطلب؟ ففيها أمور، الأمر الأول بأن سلم هنا فقه الأولويات، أن الرجل جاء استفسر عن الإسلام، يتكلم عن الإسلام، عن أركان الإسلام، عن أصول الإسلام، فكان الانشغال بها من باب أولى، وتقديم الأهم على المهم واجب. والأمر الثاني بأنه كان من باب الخبر، يعني صورته أخذ صورة الخبر بأنه أنت الذي يقال لك ابن عبد المطلب مثلا، فما كانت المسألة على النداء، ولكن المسألة كانت على الخبر، ويغتفر في الخبر ما لا يغتفر في الإنشاء، يغتفر في الخبر ما لا يغتفر في الإنشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، قال الله جل في علاه ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما ولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشجاع بأبي هو وأمي واقفا، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكان خبرا، هو أصلا ليس إقرارا بالإنشاء، ولكن قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فالخبر يغتفر فيه ما لا يغتفر في الإنشاء، لذلك قال ابن عبد المطلب أو قال ابن عبد المطلب. فقال له سلم قد أدبتك، طبعا هنا قال سلم قد أدبتك فيها شيء من الزجر المبطن، لأنه يعني لما قال يا ابن عبد المطلب المفروض أصلا أدبا وتوقيرا وتبجيلا للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يأخذ يسارا، الذي يصلي جنبك أشرف يسارا شوية، ينحرف يسارا شوية. نعم. قال يا ابن عبد المطلب، وهذا الأصل أنه يقول له يا رسول الله يا نبي الله، فلا يقول يا ابن عبد المطلب، يعني ليس فيها التوقير. الله تعالى قال قال الله للفعلاء إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه لله، هذه لله إفرادا، وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره زجرا مبطنا، قال قد أجبتك، يعني هو يعني الرد فيه شيء من الشدة عليه ليعلم كيف يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليها في نفسك. شوف عربي ومع ذلك ويعلم أنه اشتد وكانت فيها جلافة وغلظة في التعامل، لكنه أيضا أراد أن يتأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم وألا يغير النبي صلى الله عليه. قال لا تجد علي في نفسك من شيء، لأنه يريد أن يسأل سؤالا وجوابا عن الإسلام وعن أركان الإسلام وعن أصول الإسلام، يريد أن ينتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلا لانتفاع الآخرين ولا ينظر إلا لوصول الخير للغير. قال فإني مشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدلك. هنا لين النبي صلى الله عليه وسلم الكلام معه وأرفق به من أجل أن يسأل بكلية ما يريد. لذلك بعض العلماء يقولون بأنه لو جاء أحد يستفسر عن الإسلام ورجل كان مشغولا بدرس بعلم بغير ذلك وأخره ممكن أن يكفر بذلك، إن كان الرجل كافرا يريد أن يسأل عن الإسلام، لأن هذا لا يتأخر، لابد أن يسارع بأن يبين له أركان الإسلام، لأنه في لحظة واحدة ممكن أن ينجيها الله جل في علاه، وفي لحظة واحدة ممكن يموت على الكفر فيخلط في نار جهنم، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبي اليهودي فقال له أسلم أسلم تسلم، أو قال له أسلم الخير لك في ذلك، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات، بعدها مات. فكأن سلم بكى ويقول اعتنوا بأخيكم، ولأن الله تعالى أنقذه في لحظة واحدة. فقال له سلم سل عما بدلك. فقال إني أسألك بربك ورب من قبلك. وهنا جاء القسم أنه استحلفه من غير داع في ذلك، والأصل قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال أسألك بربك ورب من خلقك. وهذا أيضا من فقه العربي، لأنه لما سأله وسأله قال أسألك بربك على الربوبية، لأنه يتكلم عن مسائل فيها الأمر والنهي والتشريع، وأصل الأمر والنهي والتشريع لله وحده لا شريك له، لأن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع التام الكامل لله جل في علاه. لذلك وسأله برب السماوات العلى، وهذه دلالة على بديع الربوبية وعظيم أو بديع الخلق، دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك، يعني أنت حق الرسول لله جل في علاه. قال اللهم نعم، وهذا له تكملة إن شاء الله بعد الصلاة نبينها. جزاكم الله خير. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مسائل هذا الحديث العظيم، وهو يقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. قال اللهم نعم. وهذه فيها دلالات، الدلالة الأولى هو الاعتداد بخبر الواحد، وهو لأن دمام بن ثعلبة جاءه رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بأن الله تعالى أرسله وأن الله تعالى أمره بالصلاة وبالصيام وبالصدقة أو الزكاة، فأخذ بقوله، وهذه دلالة على حجية خبر الواحد. والأدلة على حجية خبر الواحد كثيرة جدا، منها هذه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى وقيصر كلهم آحاد الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فهذه كلها آحاد. وأيضا من الأدلة على أن خبر الواحد حجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فلما أمره الله تعالى بأن يستقبل البيت الحرام وكان الناس يصلون فيه قباء، فجاءهم رجل فقال أشهد أن الله تعالى قد أنزل على نبيه، وقرأ الآيات التي تحولهم إلى بيت الله الحرام، فأخذوا بقوله واستداروا، وهم ركوع واستداروا حتى استقبلوا بيت البيت الحرام واستدبروا بيت البيت المقدس. الغرض المقصود هذه دلالة على حجية خبر الواحد، ولا يشوش علينا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما سألته الجدة قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال أمهليني حتى جمع الناس، فقال أحدكم سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا من شيء؟ فقال المغيرة بن شعبة قال نعم، إن السلام أعطى الجدة السدس، قال هل معك من يشهد لك؟ فقام محمد بن مسلمة وقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس. وهنا ليست المسألة فيها أن خبر الأحد ليس بحجة أن أبا بكر لا يعتد به، بل هو ما زال أحد، يعني إلى تسعة ما زال أحدا. فالمسألة هنا مسألة على التوثيق في الحفظ حتى لا يكون قد أدركه الوهم، وكذلك قول عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري حتى لا يتجرأ أحد فيتكلم عنه سلم بوهم، قال حتى تأتيني بمن يصدق ما تقول. وجاءه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود هذه فيها دلالة على قبول خبر الواحد. والأمر الثاني وهو بطلب العلو، طلب العلو، وطلب العلو مبحث مهم جدا في علم الحديث، وهو بأن العلماء كانوا دائما يرون بأن العلو فيه ما فيه من الفوائد العظيمة التي يعني تكون لطالب الحديث. الإمام يحيى بن معين، وتعلمون أنه علم من الأعلام في هذا الباب، لما سألوه على فراش الموت ما تتمنى؟ قال أتمنى إيه؟ بيتا خاليا وإيه؟ وإسنادا عاليا، يتمنى العلو. ولذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يقنعون بأن يأخذوا الحديث بنزول، ولذلك رحل جابر بن عبد الله، ورحل عبد الله بن أنيس، ورحل أبو موسى أبو أيوب الأنصاري، كل هؤلاء رحلوا من أجل العلو، والعلو مطلب رئيس عند العلماء. هنا ضمان، جاءه رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقنع حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلو. وأيضا المسألة الثالثة فيها عندما قال له الله أرسلك إلى الناس كلهم، فهذه فيها دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فيها دلالة على كفر من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي لكنه نبي للأميين، من قال بذلك فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله كافة للناس بشيرا ونذيرا، إن أرسلناك للناس كافة، إن أرسلناك رحمة للعالمين، إن أرسلناك للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا، فقد أرسله الله تعالى بعموم الرسالة. ولذلك في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وكان كل نبي يبعث ويرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك وخاتم نبينا وأن رسالته عامة للجن والإنس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال لو أردتم أن أريكم نيران الجن لا أريتكم إياه، وقد قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فرسالة السلام عامة وليست خاصة للثقلين، للجن وللإنس. فقال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، يا الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، أتأخذ من الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال اللهم نعم. وهذا يستدلون به على أن الصدقة تأخذ الأغنياء وتعطى للفقراء، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية التي قد ذكرهم الله تعالى تصريحا في كتابه إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآيات، يصح أن تعطيها لصنف واحد لا للأصناف الثمانية، يعني لو واحد معه زكاة لا يقول بالوجوب أنه يقسمها إلى ثمانية أجزاء للثمانية أصناف، لا، ممكن يعطيها لصنف واحد حتى يغني، لأن هذا هو المقصود من الزكاة أصالة، المقصود من الزكاة هو غنى الفقير بحيث لا يكون عالة بعد ذلك على المجتمع. فقال الرجل فقال الإنسان اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت بما جئت به وأنا رسول ما ورائي. أولا قال آمنت بما جئت به، وهذا يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ثم لم يؤمن بالذي جئت به، مش ما يؤمن به، لا يؤمن به أصلا، هذا أمر أصيل، وهذه دلالة واضحة جدا على كفر من قال بأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به، يعني لابد من القرآن بالكتاب والسنة. فلو آمن بأنه رسول وأنه رسول للعامة وللكفة ولم يؤمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة فهو كافر، يعني لابد أن يؤمن بما جاء به. ولذلك قال له آمنت بما جئت به، يعني هو وهذا باللزوم يعني معنى ذلك أنني آمنت بإيش بك. إذا آمن بما جاء به فلأن يكون آمن به من باب أولى. قال أنا رسول مورائي من قومي أنا ضمام ثعلبة أخو بني سعد إلى آخر الحديث. وفي الحديث في الرواية الأخرى بأنه قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وهذه يستدل بها على أن أول مراتب الولاية لله جل في علاه أن يكون العبد وليا لله، أن يأتي بالفرائض الواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، حتى لو أتى بالمكروهات، حتى لو ترك النوافل والمستحبات، فهو ولي لله جل في علاه. وهو يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب شيء إلى الله جل في علاه هو الواجب الفرض مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مراتب الولاية أولها أن يأتي بالواجبات وأن يترك المحرمات. فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وقد أقسم على أن لا يفعل على ذلك، لكنه هذا الواجب الذي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، وفي رواية قال من أراد أن ينظر رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل من أتى بالواجبات وترك المحرمات. وأيضا فيها كما قلنا من الفوائد الجمة في العلم، وأن هذا الحديث يرتبط بالعلم في مسألة قبول خبر الواحد، وأنه قد قبل ذلك، وأيضا طلب العلو. والأمر الثالث أنه الإيمان بما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على ما جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الحديث: الفائدة الأولى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان متكئا بينهم يجلسوا، ليس فيها ثمة فرق بينه وبين أصحابه. ولذلك علامة الفضل التواضع، وعلامة الجحود وعلامة الدناءة دناءة النفس الكبر من أهم علامات دناءة النفس. كيف يتكبر الإنسان وهو لا يساوي شيئا أصالة؟ كيف يتكبر الإنسان وهو أصالة مما بلغ ما بلغ، وصل ما وصل إليه، هو ليس بنفسه بل بالله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. فالأصل الأصيل في هذا الباب أن التواضع علامة الخير، وأن الله إذا أراد بعبد خيرا رزقه التواضع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى إلي أن تواضعوا، لا يبغي أحد على أحد. من تواضع لله هكذا وأشار بيده رفعه الله هكذا. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا يجلس بينهم. الفائدة الثانية حسن أسلوب التعليم بالسؤال والجواب، وهذه التي تسمى المذاكرة. المذاكرة بين طلبة العلم في السؤال والجواب من أهم طرق التعليم. وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يا ابن عبد المطلب قال أجبتك زجره بقوله أجبتك. الحلف من أجل الارتقاء من الظن إلى اليقين. من وين هذه؟ قال أنشودك بالله الله أرسلك، وهذا ارتقى به من الظن إلى اليقين. وأين الظن؟ من وين أتاه الظن؟ من وين أتاه الظن؟ هو يرتقي إلى اليقين. نعم هذا هو، لأنه أخذ بخبر الواحد الذي قال له إن محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى آخر الحديث. نعم الرواية بالمعنى، جواز الرواية بالمعنى. لأن هذه الرواية هي قصة واحدة وجاءت متنوعة. هو يقول له آه الله أرسلك، ثم يقول له بعد ذلك يعني والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الرواية بالمعنى جائزة، وأن الصحابة منهم من نقل ما حفظه ومنهم من نقل بالمعنى، فالرواية بالمعنى جائزة، وهذا على قول جماهير المحققين من المحدثين. فضل التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا رسول من ورائي. كم الآن؟ خمسة؟ ستة؟ طب تأكدوا بقى عشان نأتي بالسابعة. ستة؟ في تأكيد ولا؟ ستة؟ طيب السابعة عدم جواز نقل الزكاة من محلها. عدم جواز نقل الزكاة من محلها، لكن من وين هذا؟ ها؟ قال من أغنيائنا على فترد على فقرائنا. اقفل دي هذه. جزاك الله خير. قال فترد على فقرائنا، فيها دلالة أنها ترد على فقراء البلد، لذلك لا يجوز نقل الزكاة إلا لضرورة أو لحاجة ملحة. والزكاة تابعة للمال، زكاة المال تابعة للمال، حيثما كان المال تكون زكاة المال. قال الإمام البخاري رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. وهذه فيها دلالة على التبويب، هو نوع التبويب والحديث واحد معه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليجيبوا، فكان الباب باب التعليم من باب طرح السؤال لحظر عقول وذكاء الصحابة الذين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب من الأساليب التربوية العلمية، وهو أنه يريد أن يرى يعني الكفاءات، و يريد أن يرى التفاوت الذهني وحصر الذكاء بين الطلبة بالسؤال، يطرح السؤال وينظر تفكير الطلبة وكيفية تعامل الطلبة مع السؤال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وفعل مع الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا التبويب أيضا استدل به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بالسؤال على المسلم الشجرة التي تكون كالمسلم. نعم ماشي، ما فيش مشاكل حتى لو نوع السند، المهم هو استدل بنفس الحديث.